هذا النصب لا يغنيكم شيئا لأنكم موافقون على وجوب إقامة أحكام الشريعة، وذلك لا يحصل إلا بالعصبية والشوكة مقتضية بطبعها للملك، فيحصل الملك وإن لم ينصب إمام، وهو عيني ما قررتم عنه. وإذا تقرر أن هذا النصب واجب بإجماع فهو من فروض الكفاية وراجح إلى اختيار أهل العقد والحل، فيتعين عليهم نصبه ويجب على الخلق جميعا طاعته، لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأما شروط هذا المنصب فهي أربعة: العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس والأعضاء مما يؤثر في الرأي والعمل. واختلف في شرط خامس وهو النسب القرشاف. فأما اشتراط العلم فظاهر لأنه إنما يكون منفذا لأحكام الله تعالى إذا كان عالم بها، وما لم يعلمها لا يصح تقديمه لها، ولا يكفي من العلم إلا أن يكون مجتهدا، لأن التقليد نقص والإمامة تستدعى الكمال في الأوصاف والأحوال. وأما العدالة فلأنه منصب ديني ينظر في سائر المناصب التي هي شرط فيها، فكان أولي باشترطها فيه ولا خلاف انتفاء العدالة فيه بفسق الجوارح من ارتكاب المحظورات وأمثالها، وفي انتفاؤها بالبدع الاعتقادية خلاف. وأما الكفاية فهو أن يكون جريئا على إقامة الحدود واقتحام الحروب بصيرا بها كافي، لا يحمل الناس عليها عارفا بالعصبية وأحوال الدهاء قوية على معاناة السياسة ليصح له بذلك، كما جعل إليه من حماية الدين وجهاد العدو وإقامة الأحكام وتدبير المصالح. وأما سلامة الحواس والأعضاء من النقص والعطلة كالجنون والعمي والسم والخرس وما يؤثر فقده من الأعضاء في العمل كفقد اليدين والرجلين والأنثيين، فتشترط السلامة منها كلها لتأثير ذلك في تمام عمله وقيامه بما جعل إليه، وإن كان إنما يشي في المنظر فقط كفقد إحدى هذه الأعضاء، فشرط السلامة منه شرط كمال، ويلحق بفقدان الأعضاء المنع من التصرف وهو ضربان ضربة، يلحق بها الذهو في اشتراط السلامة منه شرط وجوب وهو القهر والعجز عن التصرف جملة بالأسر، وشبهه وضرب لا يلحق بها الذهو وهو الحجر باستيلاء بعض أعوانه عليه من غير عصيان ولا مشاقة، فينتقل النظر في حال هذا المستولي، فإن جرى على حكم الدين والعدل وحامد السياسة جاز قراره، وإلا استنصر المسلمون بمن يقبض يده عن ذلك ويدفع علته. واحد 94 حتى ينفذ فعل الخليفة. وأما النسب القرشاف لإجماع الصحابة يوم السقيفة على ذلك، واحتجت قريش على الأنصار لما هم يومئذ ببيع سعد بن عبادة، وقالوا منا أمير ومنكم أمير بقوله الأئمة من قريش، وبأن النبي أوصانا بأن نحسن إلى محسنكم ونتجاوز عن مسيئكم، ولو كانت الإمارة فيكم لم تكن الوصية بكم، فحج الأنصار ورجعوا عن قولهم منا أمير ومنكم أمير، وعدلوا عما كانوا هم به من بيع سعد. لذلك وثبت أيضا في الصحيح لا يزال هذا الأمر في هذا الحي من قريش. وأمثال هذه الأدلة كثيرة، إلا أنه لما ضعف أمر قريش وتلاشت عصبيتهم بما نالهم من الترف والنعيم وبما أنفقتهم الدولة في سائر أقطار الأرض، عجزوا بذلك عن حمل الخلافة وتغلبت عليهم الأعاجم، وصار الحل والعقد لهم، فاشتبه ذلك على كثير من المحققين حتى ذهبوا إلى نفى اشتراط القرشية وعولوا على ظواهر في ذلك قوله اسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبش ذو زبيبة، وهذا لا تقوم به حجة في ذلك فإنه خرج مخرج التمثيل والغرض للمبالغة في إيجاب السمع والطاعة، ومثل قول عمر: لو كان سالم مولى حذيف حيا لوليته، أو لما دخلتني فيه الظن. وهو أيضا لا يفيد ذلك لما علمت أن مذهب الصحابي ليس بحجة، وأيضا فمولى القوم منهم وعصبية الولاء حاصلة لسالم في قريش، وهي الفائدة في اشتراط النسب. ولما استعظم عمر أمر الخلافة ورأى شروطها كأنها مفقودة في ظنه عدلي إلى سالم لتوفر شروط الخلافة عنده فيه حتى من النسب المفيد للعصبية كما نذكر، ولم يبقى إلا صراحة النسب فرآه غير محتاج إليه، إذ الفائدة في النسب إنما هي العصبية وهي حاصلة من الولاء. فكان ذلك حرص من عمر رضي الله عنه على النظر للمسلمين وتقليد أمرهم لمن لا تلحقه فيه لائمة ولا عليه فيه عهد، ومن القائلين بنفي اشتراط القرشية القاضي أبو بكر البقلاني لما أدرك عليه عصبية قريش من التلاشي والاضمحلال واستبداد ملوك العجم من الخلفاء، فأسقط شرط القرشية وإن كان موافقا لرأى الخوارج لما رأى عليه حال الخلفاء لعهده، وبقي الجمهور على القول باشتراطها وصحة الإمامة للقرشة ولو كان عاجزا عن القيام بأمور المسلمين ورد عليهم سقوط شرط الكفاية التي يقوي بها على أمره، لأنه إذا ذهبت 95 ألف لام شين واو كاف بذهاب العصبية فقد ذهبت الكفاية، وإذا وقع الإخلال بشرط الكفاية تطرق ذلك أيضا إلى العلم والدين، وسقط اعتبار شروط هذا المنصب وهو خلاف الاجتماع. ولا نتكلم الآن في حكمة اشتراط النسب ليتحقق به الصواب في هذا المذاهب، فنقول إن الأحكام الشرعية كلها لابد لها من مقاصد وحكمة تشتمل عليها وتشرع لأجلها، ونحن إذا بحثنا عن الحكمة في اشتراط النسب القرشي ومقصد الشارع منه لم يتقصر فيه على التبرك بوصلة النبي كما هو في المشهور، وإن كانت تلك الوصلة موجودة والتبرك بها حاصلة، لكن التبرك ليس من المقاصد الشرعية كما علمت، فلا بد إذن من المصلحة في اشتراط النسب وهي المقصودة من مشروعيتها، وإذا صبرنا وقسمنا لم نجدها إلا اعتبار العصبية التي تكون بها الحماية والمطالبة، ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب المنصب فتسكن إليه الملة وأهلها وينتظم حبل الألف فيها، وذلك أن قريش كانوا عصب مضار وأصلهم وأهل الغلب منهم، وكان لهم على سائر مضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف، فكان سائر العرب يعترف لهم بذلك ويستكينون لغلبهم، فلو جعل الأمر في سواهم لتوقع افتراق الكلمة بمخالفتهم وعدم انقيادهم، ولا يقدر غيرهم من قبائل مضر أن يردهم عن الخلاف ولا يحملهم على الكرة، فتتفرق الجماعة وتختلف الكلمة، والشارع محذر من ذلك حريص على اتفاقهم ورفع التنازع والشتات بينهم لتحصل اللحمة والعصبية وتحسن الحماية بخلاف ما إذا كان الأمر في قريش، لأنهم قادرون على سوق الناس بعصا الغلب إلى ما يراد منهم، فلا يخشى من أحد من خلاف عليهم ولا فرق، لأنهم كافلون حينئذ بدفعها ومنع الناس منها، فاشترط نسبهم القرشة في هذا المنصب وهم أهل العصبية القوية ليكون أبلغ في انتظام الملة واتفاق الكلمة، وإذا انتظمت كلمتهم انتظمت بانتظامها كلمة مضار أجمع، فأذعن لهم سائر العرب وانقادت الأمم سواهم إلى أحكام الملة، ووطئ جنودهم قاسية البلاد كما وقع في أيام الفتوحات، واستمر بعدها في الدولتين إلى أن اضمحل أمر الخلافة وتلاشت عصبية العرب، ويعلم ما كان لقريش من الكثرة والتغلب

فلم يعرف أنه قدم أحد على علا، وأما أبو بكر وعمر فقدم عليهما في غزاتين أسامة بن زيد مرة وعمر بن العاص أخرى، وهذه كلها أدلة شاهدة بتعيين على للخلافة دون غيره، فمنها ما هو غير معروف ومنها ما هو بعيد عن تأويلهم، ثم منهم من يرى أن هذه النصوص تدل على تعيين على وتشخيصه، وكذلك تنتقل منه إلى من بعده، وهؤلاء هم الإمامية ويتبرؤون من الشيخين حيث لم يقدموا عليا ويبايعوه بمقتضى هذه النصوص ويغمصون في إمامتها، ولا يتفت إلى نقل القدح فيهما من غلطهم، فهو مردود عندنا وعندهم. ومنهم من يقول إن هذه الأدلة إنما اقتضت التعيين على بالوصف لا بالشخص، والناس مقصرون حيث لم يضعوا الوصف موضعه، ولا هم الزيدية ولا يتبرؤون من الشيخين ولا يغمصون في إمامتها، مع قولهم بأن عليا أفضل منهما، لكنهم يجوزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل. ثم اختلفت نقول هؤلاء الشيعة في مساق الخلافة بعد علا، فمنهم من ساقها في ولد فاطمة بالنص عليهم واحدة بعد واحد على ما يذكر، بعد هؤلاء يسمون الإمامية نسبة إلى مقالتهم باشتراط معرفة الإمام وتعيينه في الإيمان، وهي أصل عندهم. ومنهم من ساقها في ولد فاطمة لكن بالاختيار مع شيوخ، ويشترط أن يكون الإمام منهم عالم واحد. 98 زين ألف هاء دال ألف جواد شجاع ويخرج داعي إلى إمامته وهؤلاء. ثم الزيدية نسبة إلى صاحب المذهب وهو زيد بن علا بن الحسين السبطي، وقد كان يناظر أخاه محمد الباقر على اشتراط الخروج في الإمام، فيلزمه الباقر أن لا يكون أبوه ما زين العابدين إماما لأنه لم يخرج ولا تعرض للخروج، وكان مع ذلك ينعي عليه مذاهب المعتزلة وأخذه إياها عن واصل بن عطاء. ولما ناظر الإمامية زيد في إمامة الشيخين ورأوه يقول بإمامتهما ولا يتبرأ منهما، رفضوه ولم يجعلوه من الأئمة، وبذلك سموا رافضة. ومنهم من ساقها بعد علا وابنيه السبطين على اختلافهم في ذلك إلى أخيهما محمد بن الحنفية، ثم إلى ولده وهم الكيساني نسبة إلى كيسان مولاه. وبين هذه الطوائف اختلافت كثيرة تركناها اختصارا، ومنهم طوائف يسمون الغلا تجاوز حد العقل والإيمان في القول بألوهية هؤلاء الأئمة، إما على أنهم بشر اتصفوا بصفة الألوهية، أو أن الإله حل في ذاته البشرية، وهو قولي بالحلول ليوافق مذهب النصارى في عيسى صلوات الله عليه، ولقد حرق على رضي الله عنه بالنار من ذهب فيه إلى ذلك. منهم وسخط محمد بن الحنفية المختار بن أبي عبيد لما بلغه مثل ذلك عنه، فصرح بلعناته والبراءة منه، وكذلك فعل جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه بمن بلغه مثل هذا عنه. ومنهم من يقول إن كمال الإمام لا يكون لغيره، فإذا مات انتقلت روحه إلى إمام آخر لا يكون فيه ذلك الكمال، وهو قولي بالتناسخ. ومن هؤلاء الغلا من يقف عند واحد من الأئمة لا يتجاوزه إلى غيره بحسب من يعين لذلك عندهم، وهؤلاء هم الواقفية. فبعضهم يقول هو حي لم يمت إلا أنه غائب عن أعين الناس، ويستشهدون لذلك بقصة الخضر. قيل مثل ذلك في علا رضي الله عنه، وإنه في السحاب والرعد صوته والبرق في صوته، وقالوا مثله في محمد بن الحنفية، وإنه في جبل ردوي من أرض الحجاز. وقال شاعره ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق أربعة سواه علا، والثلاث من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء، فسبت سبت إيمان وبر، وسبت غيبته كربلاء، وسبت لا يذوق الموت حتى يقود الجيش يقدمه اللواء واحد.